الحمد لله رب العالمين. يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. واشهد ان لا اله الا الله لكل دين خلق، وخلق الاسلام الحياء. اسمع الى قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقيم قواعد الاخلاق وصلحها عاليا فيقول: اربع اذا كن فيك فلا تبال بما فاتك من الدنيا. اربع اذا كن فيك فلا تبال بما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. كن أمينا، كن صادقا، كن على خلق، كل من الحلال وطهر بطنك من الحرام. ابن آدم لا تحسبن العلم يرفع وحده ما لم يتروج ربه بخلاق، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان اشجع الرجال عندما تحتزم المعارك وتلتقي السيوف، ولذلك قال: اذا لقيتم العدو فاثبتوا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف. اذا لقيتم العدو فاثبتوا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، واذا غضبت فانما هي غضبة للحق لا بطن ولا شحناء. الحرب في حق لديك شريعة، ومن السموم الناقعات دواء. صور عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما نحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، ايها الاخوة الاعزاء، اجدني الان امام معركة من المعارك الاسلامية التي خاضها المسلمون ايام عمر رضي الله عنه. فتعالوا مع الدرس الثاني والتسعين والمئة لانتقل الان بحضاراتكم الى دار القيادة الاسلامية حيث امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نحن الان في دار القيادة وقد ترامت الانباء من ادارة المخابرات الاسلامية ان ملك الفرسي يزدرد قد جمع 150,000 من رجاله لغزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث؟ 150,000 من الملاحدة الذين يعبدون النار وينسون الواحد القهار اجتمعوا على رأسهم ملك الفرس يزدجرد وقد اصدر امرا عسكريا بان يتولى قيادة الجيش رجل من الجنرالات الفارسية يسمى الفيروزان. فماذا يصنع ابن الخطاب امام 150,000 كلهم مدججون بالسلاح وعلى رأسهم رجل نسي الله وعبد النار من دون الله؟ انني عندما اقف امام محراب عمر اقف عنده مصغيا لا اكثر ومطلعا لا اقل، فان عمر رجل واذا كان هناك رجال من طراز عمر فلا تخافوا ولا تحزنوا. المدينة المنورة عاصمة الخلافة الاسلامية يهددها ملك الفرس 150,000، فماذا يفعل ابن الخطاب امام هذا الجيش الجرار المسلح باحدث السلاح؟ ان عمر عندما صرامت له الانباء عقد اجتماعا حربيا طارئا، وكان مقر الاجتماعات مسجد رسول الله، واذا كان المسجد هو مقر الاجتماع فان في المساجد بركة فيها القيادة والعبادة وفيها السلام والاسلام وفيها السيف والمصحف. المصحف يدعو انه لا اله الا الله، والسيف يحمي هذه الدعوة. المصحف ينشر الاسلام والسيف يحمي هذا الاسلام. السيف لا ينشر الدعوة انما المصحف ينشرها والسيف يحميها. المصحف يدعو والسيف يحمي. الدعوة الى الاسلام منطق وحجة، حجة قاطعة وبرهان قاطع، لكن الناس نوعان، نوع يقتنع بالمنطق ونوع يحارب المنطق. النوع الذي يقتنع بالمنطق له المصحف والنوع الذي يريد ان يهدم ما بناه المصحف له السيف. اسمع الى قول رافع السماء بلا عمد: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وبعد ذلك قال: وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. رسل وبينات لاصحاب المنطق والعقول، حديد فيه بأس شديد لحماية هذه الدعوة. فالحق لا بد له من قوة تدعمه. ومن هنا فإن أمير المؤمنين عمر وقف في مسجد رسول الله واستشار كبار الصحابة ماذا يفعل. كان رأي عمر ان يقود هو الجيش بنفسه الى بلاد الفرس، ولكن علي بن ابي طالب كبير المستشارين ايام الخلافة العمرية قال له: يا امير المؤمنين لا تغادر المدينة، انما كون جيشا يذهب الى هناك وكن انت في المدينة لا تغادرها، فانك اذا غادرتهم سقطت الارض من اطرافها ومن اقطارها. مدي بعيد النظر رأى ان عمر لو فارق المدينة وقاد المعركة بنفسه ان يحدث هجوم على المدينة من الروم والفرس من طريق اخر، وما من شك في ان غياب عمر عن المدينة عبارة عن نجوم سماء خر من بينها البدر. ومن هنا اقتنع عمر بالرأي، ولكنه اراد ان يختار قائدا يقود الجيش. فمن اي القبائل او من اي الهيئات من اي الاحزاب بل من اي التنظيمات يختار قائد الجيش لمعركة تعتبر معركة المصير بين التوحيد والإلحاد. من أي التنظيمات يختار قائد المعركة؟ أيختاره من الاتحاد الاشتراكي الذي أفسد البلاد وأكثر فيها الفساد؟ ونسأل الله ان يصب على الظالمين صوت عذاب. من اي الهيئات من اي التنظيمات؟ من تنظيم اليمين الاحرار الاشتراكيين، من تنظيم الوسط الاشتراك العربي مصر، من تنظيم اليسار التجمع التقدم الوطني. لا، انه دخل المسجد ذات يوم فوجد رجلا يصلي ويطمئن في الصلاة. لا اله الا الله، لا اله الا الله. والعظمة كلها والكبرياء لله. من اي الهيئات يختار عمر لهذه المعركة قائدا يقودها؟ اختار هذا اختار هذا القائد من مكان مكتوب على بابه وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. اختاره من المسجد. يا معاشر السادة، المسجد هو مدرسة محمد، هو مدرسة محمد، المسجد هو الذي تخرج فيه المصلح العظيم كأبي بكر والزعيم الملعم كعمر والحيي الكريم كعثمان والعبقري الفر كعلي والقائد الجبار كخالد والمدرس القدير كأبي هريرة والمحدث الجليل كابن عمر والمفتي الخبير كابن عباس والفيلسوف البارع كسلمان والزاهد العابد كأبي ذر الغفاري. من اي الجامعات تخرج هؤلاء؟ من اي الجامعات تخرجوا؟ في جامعة فيها العميد المصطفى لا يلحق. تخرجوا في جامعة كان عميدها محمد، كان عميدها محمدا، الرجل الذي اعطاه الله شجاعة موسى وشفقة هارون واقدام داود وعظمة سليمان وصبر ايوب وبساطة يحيى ورحمة عيسى، وصرف له وسام الاستحقاق من الدرجة الاولى فقال له وانك لعلى خلق عظيم. يا رسول الله، يا سيدي، لما ذكرتك اشرقت روحي وفاضت بالسعادة ذاتي، القاك في الليل البهيم وفي الدجى، القاك في صحوي وفي غفواتي، انه رب رجالا لم يعرفوا النفاق، نظفت اسوافهم من الدنس ونظفت ايديهم من اكل الحرام، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اختار عمر للمعركة رجلا رآه يصلي ويتقن الصلاة في مسجد الحبيب، ارسل اليه. هذا الرجل يسمى النعمان بن مقرن، احفظوا هذا الاسم جيدا، فقد حفظ شبابنا اسماء نجوم السينما والمسرح ولم يعرفوا شيئا من اسماء اصحاب رسول الله. النعمان ابن مقرن ارسل الي امير المؤمنين عمر في دار القيادة العامة للقوات المسلحة الاسلامية، قال له عمر يا نعمان اني اريد ان اوليك امرا عظيما. فقال له النعمان يا امير المؤمنين ان كنت تريد ان توليني على امر من امور المال وجمع المال وحساب المال فلست لها، اني اخاف الله رب العالمين، لست لها. إن كانت المسألة مسألة مال فلا أقبل أن أكون عاملا لك على أي شأن من شؤون المال. المال فتنة وأنا أخشى الوقوع فيها. يا الله يا الله، المال والاتحاد الاشتراكي العربي يقصد 45,000 جنيه على الانتخابات والدعاية. يا ليت هذا السعي الذي سعاه هؤلاء المرشحون كان سعيا الى الجنة التي قال الله فيها وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعدت المتقين. ولكن للأسف أصحروا ليلهم وشغلوا نهارهم وأخذوا يتذللون أمام الناس في سبيل الوصول إلى مجلس، هذا المجلس لا يصله إلا كل مرغوب فيه نافق أو وافق وإلا فتارك. يا أمير المؤمنين، إن كنت تريدني لشأن من شؤون المال فأعطني، وإن كنت تريدني للقتال في سبيل الله فإنني أناشدك الله ألا تحرمني الشهادة في سبيل الله. الله الله، ان كانت المسألة مسألة مال فلست له، ان كانت المسألة مسألة جهاد وشهادة فانشدك الله يا امير المؤمنين الا تحرمني من شرف الشهادة في سبيل الله. لا تركنن الى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار احمد. الجار احمد. الجار احمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. واجتمع امير المؤمنين بكبار هيئة رجال الجيش واصدر قراره العسكري بان يتولى النعمان القيادة، فاذا ما استشهد النعمان فليتسلم الراية من بعده حذيفة بن اليمان كاتم سر رسول الله، كاتم سر رسول الله. ولذلك فانا ما زلت اتحدث عن حذيفة، تحدثت عنه كاتما للأسرى واتحدث عنه اليوم قائدا للجيش في سبيل الله. فإذا ما استشهد حذيفة فليتسلم الراية من بعده جرير بن عبد الله. وقال لهم الخليفة: سيروا على بركة الله، سيروا على بركة الله إلى بلاد الفرس، إن معركة اليوم حاسمة، انها معركة تسمى معركة نهاوند. نهاوند، هناك بدر وهناك احد وهناك غزوة الاحزاب وبني قريظة وهناك فتح مكة وهناك غزوة موتة وهناك غزوة تبوك. هذه غزوات غزاها الرسول في ايامه، وجاء من بعده ابو بكر فغزا غزوة اليرموك بقيادة خالد بن الوليد. وغزا غزوات في بلاد الفرس كان خالد بطلها الذي رفع لواءها. ولذلك كان ابو بكر يقول عجزت النساء ان يلدن مثل خالد. عجزت النساء ان يلدن مثل خالد. وقال مارشال الجو الايماني هند برج ان خالد بن الوليد استاذ السرعة في الحرب. استاذ السرعة في الحرب. قص اجنحة الروم والفرس في مدة يتجاوز 13 شهرا. معاشر السادة احييك يا خالد وانتقل الى اخيك النعمان في موقعة حاسمة صارمة جازمة لها ما بعدها. لها ما بعدها معركة نهاوند. ان كلمة نهاوند لا نعرف عنها الا انها مقام من المقامات الموسيقية. فيك وصمبا وصبا ونهاوند. اما ان نعرف انها معركة من معارك الاسلام الخالدة فما سمعنا عنها شيئا في تاريخ الاسلام. لان الاعلام عندنا افساد وتدمير وتحطيم. معركة نهاوند ومدينة نهاوند التي ثارت المعركة على ارضها تقع بين مدينة حلوان الفارسية وبين مدينة همدان. تبعد عن مدينة حلوان الفارسية 160 كيلومترا الى الشرق. وتقع بالنسبة لمدينة همدان الفارسية على نحو 50 كيلومترا الى الغرب. والبلد محصنة بابراج الحديد ومتاريس الحديد. لما رابط جيش المسلمين على مشارف مدينة نهاوند الفارسيات ارسلوا قوات استطلاع ليستطلعوا عدد الجيش الفارسي. جيش الفرس وعلى رأسه الفيروزان كان 150,000. وجيش المسلمين وعلى رأسه النعمان كان لا يزيد على 30,000. والتقى الجمعان جمع الرحمن وجمع الشيطان. التقى الجمعان التقى الجيشان على امر قد قدر. وامير المؤمنين عمر هنالك في عاصمة الخلافة لا ينام الليل ولا يهدر النهار حتى تقرحت جفون عينيه من طول السهر ينتظر الانباء. 150,000 مقابل 30,000. وارسل الفيروزان قائد جيش الفرس الى النعمان قائد جيش التوحيد يقول له يا نعمان ارسل الينا مندوبا يفاوضنا ونفاوضه. قبل ان تدور المعركة قبل ان تتربع السيوف على منصة القضاء. قبل ان يصل الحديد في المعركة. وارسل اليه النعمان المغيرة بن شعبة الصحابي الجليل. وذهب المغيرة اوساط ابراج الحديد التي تحيط المدينة. واخترق اسوارها. ودخل على قائد الفرس الفيروزان. فاذا قائد الفرس يجلس على سرير من حرير مطعم بالذهب. والمغيرة يدخل حافي القدمين. ودار بينهم الحديث التالي. قال الفيروزان للمغيرة: ما الذي جاء بكم الينا؟ قال له المغيرة: جئنا لنحمي كلمة التوحيد من شركم. قال: فماذا تريدون منا؟ قال له: نريد منك ان تقول لا اله الا الله. قال له: فاذا لم اقلها؟ قال: فعليك الجزية وضريبة الدفاع. قال: فاذا لم ادفعها؟ قالوا له: فحل بيننا وبين الناس لندعوهم الى الله الواحد القهار. قال: فاذا منعتكم من ذلك؟ قال له: بيننا وبينك السيف حتى يحكم الحي الذي لا يموت ابدا. الله الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ فماذا قال الطاغية الفارسي للمغيرة؟ قال له: يا هذا الاعرابي، ما منعنا ان نقاتلكم الا اننا نخاف على سيوفنا ان تتجذب من جيبكم. ما منعنا ان نقاتلكم الا اننا نخاف على سيوفنا ان تتنجس من جيبكم. السيوف تتنجس اذا ما وضعت على ابدان اصحاب رسول الله يا طاغية. السيوف تتنجس. وعندئذ قال المغيرة له: يا فيروزان، اسمع الى قول الذي رفع السماء بلا عمد، وقد خاب من افترى. ورجع المغيرة ورفع تقرير المفاوضات الى قائد الميدان النعمان. وعلم النعمان ان المفاوضات قد ادت الى طريق مسدود. فلم يتصل بامريكا ولا روسيا، وانما توجه الى رافع السماء بلا عمد. عقد النعمان اجتماعا طارئا ميدانيا للتشاور في مسيرة المعركة كيف تسير. 150 يقاتلون 30، ولكن المسلمين ما دخلوا المعارك معتمدين على كثرة العدد، انما دخل المعارك معتمدين على من خلق البلد وخلق الوالد وما ولد. الفرس وراء ابراج الحديد ووراء الاسوار معتصمون، فكيف يقوم المسلمون بهجوم صاغق عليهم؟ قال لواء الاسلام طريحة بن خويلد: يا لغمان ان الفرس لم يخرجوا من حصونهم ومعهم زادهم، فامر احد القادة ان يقوم بهجوم عليهم، فاذا خرجوا من الحصون جرى امامهم وظل يجري امامهم حتى يخرجوا من الحصون، فنواجههم وجها الى وجه فنقتلهم باذن الله الذي لا يغفل ولا ينام. وهو ما يسمى في لغة العسكريين كمينا. واذا بالنعمان يصدر قرارا الى لواء الاسلام القعقاع بن عمرو. والقعقاع بن عمرو الرجل عرف في التاريخ يوم وقف خالد بن الوليد على ارض فارس وارسل الى ابي بكر رسالة يطلب منه النجدة، فارسل ابو بكر اليه رجلا واحدا هو القعقاع، وانتظر خالد المدد 20,000 او 30,000 فلم يجد الا رجلا واحدا هو القعقاع بن عمرو. سلم القعقاع الرسالة الى خالد، فقرأ خالد من ابي بكر: يا خالد لعلك تعجب، اذا كنت قد ارسلت لك المدد رجلا واحدا ولكني اقول لك ان جيشا فيه القعقاع لا يهزمه احد ابدا. رجال والرجال قليل، ان جيشا فيه القعقاع بن عمرو لا يهزمه احد، لا يهزمه احد. نعم، عندما دارت المعركة هناك بين خالد والفرس، قال قائد الفرس: انني ساشغل خالدا بالمبارزة، وعليكم ان تلتفوا من خلفه فتطعنوه من الخلف، فاذا مات خالد انهزم الجيش من بعده. ونزل الفارسي امام خالد في مبارزة، واذا باحد الجنود يريد ان يجري حركة التفاف خلف خالد، واذا بالقعقاع بن عمرو يراه فيضربه من الخلف فيقتله. وانجو قال: جيش فيه القعقاع لا يهزمه احد. واذا بالنعمان بن مقرن يصدر الامر العسكري الى القعقاع ان يسير بالقوة التي تحت امرته الى حصون فارس، الى حصون اقليم نهاوند، فيشاغلهم، فاذا ما خرجوا من الحصون جرى امامهم وقام القعقاع بالمهمة خير قيام، واذا بالفرس يخرجون من الحصون عشرات الالاف تخرج، وكلما تقدموا كلما تقدم القعقاع امامه. وصنوا انه ليس وراء القعقاع قوة تذكر، فقالوا: لا بد من القضاء اليوم على قوة المسلمين ايا كان نوعها وكم كان خطرها. واذا بهم يجدون انفسهم امام قائد المسلمين النعمان بن مقرن، وهنا صمتت الالسنة ونطقت السيوف. هنا خطبت السيوف على منابر الرقاب. قال النعمان لجيشه: انني ساكبر 3 مرات سأقول الله أكبر 3 مرات. المرة الأولى: من كان منكم ليس متأهبا للقتال فليتأهب. المرة الثانية: شدوا عليهم. المرة الثالثة: هجوما مكثف. ثم قال لهم: سأدعو الله 3 دعوات فأمنوا. وخفقت القلوب وخشعت الأصوات وعنت الوجوه. قال النعمان: اللهم أعز دينك. ثم قال: اللهم انصر عبادك. ثم قال: اللهم اجعلني اول شهيد في هذه المعركة. الله الله كتب الله: لأغلبن انا ورسلي. ان الله قوي عزيز. وكبر الاولى فتأهب من لم يكن متأهبا تأهب. وكبر الثانية فشد السلاح. وكبر الثالثة فأجمع على الفرس وبعث المعركة. واخترق النعمان صفوف العدو بفرس القيادة، واخذ يلوح بالسيف ذات اليمين وذات الشمال، فلا ترى الا اعناقا تنصر والا دماء تهدر. وبينما هو في معمعة المعركة وحمي رصيفها، اذ اصابه سهم في جنبه فخر عن فرج وحمد الله. وذهب نعيم اخوه الى القائد الثاني حذيفة بن اليمان ليكمل المعركة. بعدما خر النعمان تردى ثياب الموت حمرا كما تجى لها الليل الا وهي من سندس خضر، وما مات حتى مات موقع سيفه من الطرف، واعتلت عليه القنف سمر وقد كان صوت الموت سهلا، فرده اليه الحفاظ المعهر الخلق الوعر. يا نعمان يا نعمان ابن مقرع، عليك سلام الله، عليك سلام الله وحفا، فانني رايت الكريم الخر ليس له عمر، ليس له عمر. ذهب نعيم بن مقرن شقيق النعمان الى حذيفة القائد الثاني وقال له: تسلم اللواء من النعمان. فقال له حذيفة: يا نعيم، بل انت الذي تقود المعركة، وخذ هذا النسيج ولف فيه أخاك ولا تزع الخبر حتى لا يضطرب جيش محمد. ولف النعمان وهو ما زال فيه الحياة، لكن الدماء والجراح أدخلت. وسحت الليل، دخل الليل بجيوشه، دخل الليل بسجافه، وألقى الليل للنور وشاحه، وإذا بالمسلمين يعملون السهام والرمال. الكرد قد حفروا للمسلمين خندقا ليدفنوا الجيش فيه، واذا بهم تأخذهم البغتة المفاجئة فلم يروا ذلك الخندق، فخرعوا في الخندق بافراسهم وخيلهم، فمات في الخندق منهم 80,000. ثمانون الفا ماتوا في الخندق الذي حفروه للمسلمين، وثلاثون الفا قتلوا في المعركة بسيوف المسلمين، ثمانون وثلاثون مئة وعشرة، وبقي بعد ذلك 40,000 كلهم جرحى لم يستطيعوا ان يكملوا معركة. واذا بالمسلمين يدخلون الحصون وما فيها من ادراج الحديد. يا معاشر السادة، انتقل الان الى مقر النعمان، وقد دخل الجيش حصون فارس، واذا بالنعمان يرصد الانفاس الاخيرة، فلما بشره بالنصر قال: الحمد لله الذي لم يقبضني حتى رأيت كلمة التوحيد تنصر. ايها الاخوة، والى هنا اقرئ النعمان السلام، اقرئ النعمان السلام واقول له: يا نعمان، لم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر السادة الاعزاء، فماذا عن بقية المعركة؟ وماذا عن عمر هناك في المدينة؟ وماذا عن المسلمين في الميدان؟ اسئلة اجيب عليها بعون الله بعد جلسة الاستراحة. كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا رب يا واقف الطائعين، وصفنا لما تحبه وترضاه يا كريم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، اطير بحضراتكم الان الى بلاد فارس، الى معركة الاول. ماذا عن قائد الفرس الفيروزان؟ ماذا حدث له بعدما هزم؟ بعدما هزم وهو الذي كان يخشى على سيوفه ان تتنجس من اجسام المسلمين الطاهرة الزاكية العاصرة، ماذا عن السورية عندما هزم جيشه ولا هاربا الى مدينة همدان الفارسية، واذا بالقائد الثاني حذيفة ابن اليمان يصفع عمره الى لواء الاسلام القعقوع ابن عمرو ان يصادق الخير زال وان يقتله. فاذا ما قتل الراس مات الجسد. واذا بالقعقوع يجري روحه بفرس والفيروزان يجري امامه حتى التقى وسيم الحنى. اراد الفيروزان ان يحرق واذا بدواب من الخرال والحمير تحمل على ظهورها عسلا. فلم يستطع الفيروزان ان يفر منها فضربه القعقاع ضربة فقضى عليه. وعندئذ قال المسلمون سبحان الله ان لله جنودا من عسل. وما يعلم جنود ربك الا هو. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هوى. هوى. كلمة سريعة الحركة يكاد ما فيها من القوة يخطف الابصار. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. لم يقل فقد خاب او فقد خسر او فقد ندم. فقد هوى. كلمة هوى تشعرك بان جسما ثقيلا خر من اعلى السماء فتهوي به الريح في مكان سحيق. فقد هوى. مات الخير زان. مات الى هناك حيث اعدت له جهنم سريرا من نار. فماذا عن ملك الفرس يستجرد؟ ماذا عنه؟ انه لما خاف على مستقبله ذهب الى صاحب المعبد الذي فيه بيت النار التي تعبد من دون الله واعطاه جواهر قدرت باربعه ملايين درهم وقال له خذ هذه امانة عندك فاني اخشى اذا خزنت الا اجد مالا انفق منه. فماذا حدث؟ لقد عرض من نهاوند الى حلوان فارس الى همدان الى مدينة مر وضر شريدا في البلاد لا يجد له مهوى. سبحانه. شعاع من رضاك يسكن غضب ملوك اهل الارض. ولمحة من غضبك تزهق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا. لا اله الا انت. فماذا عن مالك؟ بينما المسلمون يجلسون ليضع النقاط الأخيرة واللمسات النهائية على معركة نهاون إذا برجل يأتيهم وبيده أحمال من الجواهر ويقول لهم السلام عليكم ورحمة الله. لقد آمنت بالله ورسوله وأنا صاحب المعبد وبيت الله وهذا مال كسرى جعله الله حلالا له. حلالا له. ودخلت القيادة دار الكفر. دخلت القيادة قلعة الوثنية. فماذا قال حذيفة عندما دخل الحصون والبروق المسيادة؟ هل اضطر؟ هل جاء بمطربة الجزائر لتنشد الاناشيد وتغني وتتمايل وتتخلى؟ هل اقام حفلة ساهرة في نادي الجزيرة؟ هل اقام مرقصا؟ هل اقام قوسا مطرعة؟ اول ما دخل حذيفة الخصوع قال سبحان الله كم طرقوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. وأصدر أول أمر يومي إلى المؤذن أن يؤذن في جنبات القبر. ولأول مرة في التاريخ يؤذن في هذا المكان. فلما وصل المؤذن إلى قول الله إلى كلمة التوحيد الخالدة أشهد أن لا إله إلا الله أطفئت نار الشرك بقوة التوحيد. أيها السادة، لقد طالت غيبتنا على أمير المؤمنين عمر. اتفق المسلمون وهم في الميدان ان تكون جواهر كسرى ملكا لعمر وحده، ويقسموا هم الغنائم فيما بينهم. اما 4 ملايين درهم وهي التي كانت خاصة بكسرى والتجربة، فإن المسلمين يقدمونها هدية إلى عمر. فماذا حدث؟ عمر هناك على أبواب المدينة ينتظر نتائج المعركة. لم يكن هناك لا سلك، ولم يكن هناك إذاعات، ولم يكن هناك سفارات، ولم يكن هناك سلاح إشارات، إنما كان هناك لغة لاسلك القلوب. أرسلوا إلينا رجلا يسمى السائب، ولما دخل المدينة راكبا فرسا لم يدر أن الواقف على بابها أمير المؤمنين. فأخذ يجري في شوارع المدينة قاصدا القيادة العامة للقوات الإسلامية المسلحة، وأمير المؤمنين يجري وراءه كما يجري الخفير وراء فرس العمدة. الرجل يجري وأمير المؤمنين يجري، ويقول له: ماذا صنع المسلمون يرحمك الله؟ فيقول الرجل الراكب فرسه: ابشر يا اخا الاسلام بالنصر. ولم يكن يعرف من اخو الاسلام هذا، انه عملاق الاسلام، انه فخر الحكام، انه العبد، انه الرحمة، انه النصر، انه عمر. لو كان نبيا بعدي لكان عمر. واذا بالراكب يقف امام دار القيادة ويسأل: اين عمر؟ اين امير المؤمنين؟ فيقولون له: هذا الذي يجري وراءك، هذا الذي يجري وراءك. لم يكن يلبس اللياشين، ولم يكن يلبس فاخر الثياب، ولم يكن يركب فارها المواصلات. كانت مواصلاته قدميه، وكان ثيابه، دعنا من ثيابه، دعنا من ثيابه. فقد حدث ذات يوم انه تأخر قليلا عن خطبة الجمعة، وانتظره المسلمون، واخذت الانظار تنعقد على باب المسجد، واذا بعمر يدخل المسجد فجأة ويرقى المنبر ويقول للمسلمين: اعتذر ان كنت قد تأخرت عنكم قليلا، فوالله ما اخرني عنكم الا انني غسلت قميصي وانتظرت حتى يجف من البلل لانني لا املك قميصا غيره. إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها، فمن يغاوي أبا حفص وصيرته أو من يحاول للفاروق تشبيهه يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى، فقومي لبيت المال رديها. فبات اخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة اخلاق تحا فيها. ماذا عن رجل ان الراكب نزل عن فرسه واعصابه في حالة اضطراب وعدم اتزان، ان الفارس دخل في مرحلة انعدام الوزن، هذا امير المؤمنين يجري ورائي وانا راكب فرسي، واذا بالفاروق يقول له هون عليك لا عليك بأس يا اخي، تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. خبرني عن حال المسلمين. فقال له الرجل او البريد العسكري يا امير المؤمنين لقد حملنا عليهم حملة سابقة. قال له فمن الذين استشهدوا؟ قال له لقد كان النعمان اول من استشهد يا امير المؤمنين. واذا بهم كأنه الجبال اذا خرت هدى، وكأنه الارض اذا انشقت شقة، وكأنه السماء اذا انفطرت انفطارا. واخذ ابكي ويقول انا لله وانا اليه راجعون. واخذ الرجل يخبره عن اسماء الشهداء ثم قال له وهناك قوم ماتوا شهداء لا تعرفهم انت يا امير المؤمنين. فقال له امير المؤمنين وماذا يفعلون بمعرفتي لهم؟ ان كان عمر لا يعرفهم فان الله جل في علاه يعرفهم. فماذا عن المال؟ لقد حمل اليه جواهر كسرى، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنفع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ملك الملوك اذا وهب لا تسألن عن السبب. قال السائب للامير ان هذه الجواهر جواهر كسرى، وقد اتفقنا في الميدان ان تكون هدية خالصة لك. المال رنين الدراهم وبريق الدنانير تأثير القلوب الضعيفة، المال والمرأة والجاه ثلاثة يحطم العتاولة الكبار، المال والمرأة والجاه. هذه جواهر كسرى نقدمها لك هدية. ونظر عمر الى الرجل ثم اخذته اغثاءة من النوم، فغصت عيناه لحظات، فلما استيقظ قال للرجل: ويحك فكلتك امك، اتدري ماذا رأيت وانا نائم؟ رأيت هذا المال قد تحول نارا، وبيدي ملكان من ملائكة الرحمن يقولان لي: يا عمر لا تقرب هذه النار. المال المال، قال عمر للرجل: خذ هذا المال كله وضعه في بيت مال المسلمين. معاشر السادة، انتقلوا بحضراتكم الان الى رؤساء هيئة الاركان في بلاد فارس. وبلاد فارس كانت تشمل ايران والعراق. بلاد فارس كانت تشمل الامبراطورية الايرانية والعراق. اصدر امير المؤمنين عمر امرا ورقابة العسكريين في نهار الا يضعوا السلاح حتى يفتحوا بلاد فارس كلها. وصارت القيادة وصار الجيش يفارق، ومن نصر الا من عند الله. سلمت مدينة همدان ومدينة مروة ومدينة طبرستان ومدينة اذربيجان، واخذت اقاليم الفرس تتساقط كما تتساقط قطرات الماء من ثياب الغريق، وانزلت رايات الالحاد وارتفعت فوقها رايات لا اله الا الله. هذا عمر وهذا حذيفة وذاك النعمان وذلك الاسلام. هؤلاء رجال، هؤلاء رجال عرف الله. يا عمر عليك سلام الله، يا نعمان عليك سلام الله يا قائد العالم. يا من سألت ربك في الميدان ان تكون اول شهيد فاستجاب لك الله. يا حذيفة عليك سلام الله. يا اصحاب رسول الله عليكم سلام الله ورحمته وبركاته. معاشر المسلمين، ماذا كانت مقومات النصر؟ وكيف كانوا وكيف اصبحنا؟ وما الفرق بين ما كانوا عليه وبين ما صرنا اليه؟ كانت مقومات النصر عقيدة راسخة ومعنويات عالية واسلوبا علميا في فن القتال. اما عوامل الهزيمة التي منيت بها الامة في ايامنا تلك، فانحلال اجتماعي وتفسح اخلاقي وضعف في الوازع الديني. والله الذي رفع السماء بلا حد، لقد سمعت الى مشكلة يوم الاحد الماضي بعد صلاة العشاء في هذا المسجد. احلف بالله لقد مضى علي في الدعوة 25 سنة اصعد المنابر، ما سمعت الى مشكلة مثل هذه المشكلة. جاءت بعض السيدات وسألت: هل يجوز للمسلمة ان تتزوج برجل نصراني؟ فقلت لا. قالوا: فما حكم الاسلام اذا تزوجت؟ قلت يكون الحق باطلا والدخول بها زنا. فقالوا ان من بيننا سيدة تزوجت بنصراني وهو على دين النصرانية من سنة 1960 الى يومنا هذا وهي على ذمته. فسألتها وتحققت من شخصيتها وقرأت بطاقتها وتبين لي انه عرض عليها ان تتنصر فعرضت عليه ان يسلم فابى الاسلام وتنصرت فيها ويرد اسمها وعاشت معه من 1960 الى يومنا هذا. ويؤسفني ان اباها رجل من رجال العلم والفضل والمعرفة وقد مات رحمه الله متأثرا بتلك المصيبة انني اقول هذا الكلام لاحذركم من وقوع الفتيات في شباك اهل الكفر. راقبوا بناتكم الاحلام يدمر البيوت تدميرا. راقبوا بناتكم راقبوا فتياتكم. وسالتني تلك التي عاشت في الحرام اذا اسلمت فانني اخاف الا اجد بالغد طعاما اكله. فقلت لها ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اتفضلين العيش في الحرام على لقمة الطعام؟ يرحم الله رابعة رضي الله عنها. كان عندها من العمر 6 سنوات ووضع الطعام امام ابويها وقيل لها تعالي يا رابعة لتاكلي. فقالت لا اكل حتى اتبين من الحلال هو ام من الحرام. فقال لها ابوها يا رابعه واذا كان من الحرام ولم نجد غيره فماذا انت صالحه؟ فقالت له يا ابتاه اصبر على جوع الدنيا خير من ان اصبر على عذاب النار يوم القيامه. راقبوا بناتكم راقبوا بيوتكم استيقظوا يا امة محمد استيقظوا يا امة الاسلام. اهل الكفر يخففون ونحن غافلون. استيقظوا واسمحوا لي ان اختم الخطبة فان الانسان اصبح لا يتحمل. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اسع على عبادك المخلصين. اللهم اعز اسلامنا. اللهم بصرنا بعيوبنا. اللهم فقهنا في ديننا. اللهم ارزقنا التقوى والمعرفة. اللهم حافظ على بناتنا. اللهم استر عوراتنا. اللهم لا تفضحنا بين خلقك. اللهم لا تخزنا يوم القيام. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. سمعت الصلاة عليها رجالا اللهم صل على سيدنا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا. شو بيقول لحبيبه ايه؟ شو بيقول لحبيبه ايه؟ وبيقول لنا كلنا ايه؟ وتوكل على مين؟ على الحج. توكل على مين؟ على الحج. سبحان الله. طب ما قالش وتوكل على الله ليه؟ قال وتوكل على الحي. ليه ذكر صفة من صفات الله اللي هي صفة الحياة؟ لان البني ادم مننا دايما مصاب بعقدة اسمها عقدة الخوف من المستقبل. خد بالك، خد بالك، وحد الله لا اله الا الله. وبعدين هو انتم مفكرين ان عبادة الاصنام هي الحتة اللي بيجيبوها حجر ويعملوها صنم او صنم عجوة او صنم حديد؟ بالاصنام كتير، في صنم اسمه صنم الجاه الواحد يعبد السلطان، وفي صنم اسمه صنم المرأة يبقى دينه عشان واحد يمشي وراها وتسيح خمرة والاخضر، وفي صنم اسمه صنم المال في سبيل الحصول على المال ينسى الله وينسى رسول الله، وفي صنم اسمه صنم المنصب عشان يبقى وزير او يبقى مدير او يبقى حاكم يقوم ينسى خالقه جل في علاه. ولذلك شوفوا يا رجال بعد ما توحدوا خالق الارض والسماء الظلمات كثيرة انما النور راح، النور راح اللي هو طريق الله. الظلمات كتير، ظلمة المرأة وظلمة المال وظلمة الجاه وظلمة المنصب وهكذا. وشوف اسمع معايا الآية بتقول ايه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ما قالش وجعل الظلمة والأنوار، أو وجعل الظلمة والنور، أو وجعل الظلمات والأنوار، إنما وجعل الظلمات جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة، والنور مفرد لأن النور واحد اللي هو طريق الله رب العالمين. ظلمات كتيرة، اللي بيعبد صنم، اللي بيعبد منصب، اللي بيعبد جاه، اللي بيعبد مال، اللي بيعبد امرأة، اللي بيعبد بقرة وهكذا. ولذلك شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة بتقول كان رسول الله ذات ليلة في فراشي فلما تفقدته بالليل لم اجده بجانبي فحسبت انه مع احدى زوجاته، فقمت ابحث عنه فاذا هو ساجد لله في المسجد، فسمعته يقول في سجوده سجد لك سوادي وامن بك فؤادي وهذه يدي وما جنيت بها على نفسي يا عظيما يرجى لكل عظيم مغفر الذنب العظيم، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق فيه سمعه وبصره، اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك، لا اخفي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فقلت سبحان الله، انا اسعى لخير الدنيا وهو اسعى لخير الاخرة. صلوا عليه، صلوا عليه، وتوكل على الحي. يعني بيقول لك ما يمت انا حي تسيبني ليه؟ تسيبني ليه؟ وبعدين طمحنا احياء. لا، ده حياته هو حياة ذاتية.